يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قوله كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلا إرددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان جودك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل على محمد النبي، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فتلك الهجرة الحقيقية. والهجرة كما ذكر أهل العلم نوعان: هجرة أرض المعاصي والكفر والشرك والطغيان، وهجرة الذنوب والمعاصي والبهتان. وكلا الهجرتين المسلم محتاج إليهما طيلة حياته، فأما هجرة المكان فاعلم أخي المسلم أن وطنك هو المكان الذي تستطيع فيه أن تعبد الله وأن توحد الله وأن تقيم شعائر الله، هذا هو وطنك. فإن كان وطني الذي ولدت فيه وأعيش فيه لا أستطيع أن أقيم دين الله ولا شعائر الله ولا حكم الله ولا طاعة الله ولا عبادة الله، فليس هو بوطن لي، إنما وطن الحقيقي، ليعلم كل مسلم ذلك، هو المكان الذي تعبد الله فيه بأمن وأمان. لكن مكان ولدت فيه لا تستطيع أن تعبد الله ولا أن تقيم دين الله ولا أن تقيم شعائر الله فليس بوطن، فليس هناك أعظم من مكة على الإطلاق، أفضل بقعة على وجه الأرض هي مكة، لا خلاف في ذلك، تركها نبينا محمد وهي أحب البلاد إليه. لماذا تركها؟ لأنه لا يستطيع أن يعبد الله فيها، يعبد الله بحرب، ويعلن الحرب على أولياء الله عز وجل، ويضيق عليهم ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فمن فعل شيئا قوتل أو عودي أو حبس، فإن هذا ليس بوطن. ولذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وهو يقول: إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولكن تركها ليخرج ليعبد الله آمنا في مكان يستطيع أن يقيم دين الله. هذا هو وطنك، لكن مكان فيه معاصي، فيه شرك، يقام فيه كفر، يقام فيه معاصي، هذا ليس وطن المسلم، لا يتخذ هذا المكان وطن. ولذا قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، توفاهم الله عز وجل ظالمي أنفسهم. إيه الظلم لنفسهم؟ مش عارفين يقيموا دين الله ولا يعبدوا ربنا، وظنوا أن ذلك عذراً أمام الله عز وجل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ ملائكة بتقول لهم ليه؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعفين. هل هذا عذر؟ قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. هكذا أخبر الله عز وجل. ولذا هاجر النبي محمد، وهاجر قبله أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم عليه السلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الله عز وجل: وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي. خرج ليعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو سنة أهل الظلم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فالمهاجر الذي يترك مكانا لا يعبد الله عز وجل فيه ولا يستطيع، إلى مكان آخر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا أول نوع من أنواع الهجرة، تهجر المكان الذي فيه معاصي، فيه ظلم، وفر إلى مكان يعبد الله عز وجل فيه. ولذا الرجل الذي قتل 100 نفس لما مات، قبل أن يموت قال الشيخ ولا قال له: أنا قتلت 99 نفس. قال لي: من توبة؟ راح لواحد عابد، قال له: لا، قتلوا. فسأل عن أعلم أهل الأرض، دلوه على رجل، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج من هذه الأرض فإنها أرض سوء، اخرج إلى أرض يعبد الله عز وجل فيها. وهو خارج قبض، قال له: اخرج من هذه الأرض، إنها أرض سوء، الأرض الذي لا تستطيع أن تعبد الله، المكان اللي ما تعرفش تعبد ربنا فيه هو أرض سوء، ولن يعذرك الله عز وجل يوم القيامة. هذا هجرة. أما هجرة ثانية، هجرة الذنوب والمعاصي الذي وقعت فيها الأمة، غرقت الأمة في بحور الذنوب والمعاصي حتى وقعت عليها الكوارث. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، مكان وذنب ومعاصي. قال أهل العلم: هذا والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يفهم الصحابة أن الهجرة الحقيقية لا تكمن في ترك المكان وفقط، وإنما لا تكمل هجرتك حتى تهجر وتجافي وتبتعد عن الذنوب والمعاصي والمحرمات. وإن أعظم ما يهلك الله به أمة كثرة الذنوب والمعاصي حتى يستلزها. فكل لما اتكلمنا عن استلزاز الطاعة، بعض الناس يستلز المعصية ويتمتع بها فصارت تجري في دمه فلا يستطيع أن يتركها. إذا وصلت الأمة إلى هذا الحال أنها تستعذب وتستطب وتستلز بالمعصية، فإن خراب هذه الأمة آت. ما أهلك الله أمة إلا إذا كثرت ذنوبها ومعاصيها. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. إيه اللي حصل؟ ألف أهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم. وحينما أقف الآن بين حضراتكم أقف حزينا، حزينا كل الحزن على ما وصلت إليه الأمة. أمة تحتفل بكأس العرب وتنفق المليارات وتنفق على دورات الكرة والأمم الإفريقية والكرة وغير ذلك، وتنفق ببزخ واحتفالات وأموال، تنفق أموال بالمليارات من أموال المسلمين، وإخواننا النازحين من أرض غزة الماء دخل إلى الخيام أغرقهم، مات 20 غرقا في خيامهم، أطفال، أطفال ماتوا الماء دخلت لهم جوه. ماذا يقول هؤلاء ولاة الأمر لله عز وجل يوم القيامة؟ مليارات تنفق ببزخ وتفاهة وسفاهة، وأطفال المسلمين يموتون جوعا وغرقا في خيام النازحين. حد سأل عليهم؟ ألا يظن أولئك الولاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الناس لما تقف قدام ربنا يوم القيامة ويسألهم عن هذه الأموال التي بأيديهم، ماذا فعلتم؟ فيما أنفقتموها؟ وأطفال المسلمين بيموتوا. أهذا عقل؟ أهذا دين؟ هذه أخلاق كفار؟ أخلاق الكفار لا تسمح بذلك، أخلاق الكفار لا تسمح بذلك، إن أطفال يموتوا غرقا ويموتوا جوعا. ما رضياش بعض الكفار في عهد النبي محمد، قالوا نأكل ونتزوج ونعيش، وبنو هاشم يموتون جوعا، وأطع أبت أنفة الرجولة عنده إنه يقبل بهذا. 2 مليار مسلم بدولتهم بحكامهم بجيوشهم بأموالهم باقتصادهم الذين يساعدون العالم بأجمع، ماذا فعلوا لهؤلاء؟ أليس هذا سببا لمقت الله عز وجل لهذه الأمة؟ والله سترى الأمة، سترى الأمة من الله عز وجل الويلات بسبب هذا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، إن السماء والأرض وما بينهما مسخرين لأمر الله، فإن شاء الله عز وجل أهلك. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول؟ قال لا، بل إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، شوية رغاوي شوية عفش على المية. هذه الأمة من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها، الأمة غثاء رغاوي ما حدش شايفهم. أمة التوحيد، أمة الإسلام، أمة النبي محمد الذي قال الله لها كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. توصل نفسك لهذه الحالة المزرية المحقرة، ابتعدوا عن دين الله. وصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد ابتغينا العزة، لقد كنا أذل قوم، فعلا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أدوكوا سبتوا الإسلام وسبتوا أحكام الله وسبتوا دين الله وجريتوا وراء هذا وراء هذا، وده حالكم تلهثون. هذا هو واقع الأمة، فأهلكناهم بذنوبهم، هذا واقع الأمة. فالهجرة الثانية هجرة الذنوب والمعاصي التي أهلكت الأمة وستغرق الأمة في المصائب بسبب كثرة ذنوبها وتركها لإخوانها. يموتون جوعا، يموتون خوفا ورعبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ويقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فين كتاب ربنا وفين كلام النبي محمد؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل فقير هدومه مقطعة، صعد النبي المنكر المنبر وتغيظ، تغيظ النبي وبكى من حال هذا الرجل، رجل فقير جاي يقول مش لاقيين ناكل. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، بكى، وما استنار وجه النبي إلا لما كثرت الصدقة والرجل رجع لأهله هناك بمال، رجع بأهله مال. هؤلاء مسلمون وسنحاسب عليهم أمام الله عز وجل. الهجرة هجرة الذنوب والمعاصي التي وقعت فيها الأمة والتي أغرقت وأهلكت الأمة. ولذا لما جاءت أم أنس، والحديث إن كان فيه مقال لكن صح، حسنه بعض أهل العلم حسنا لغيره وله شواهد صحيحة، كل فقرة له شواهد صحيحة في الصحيح، في حديث صحيح البخاري. جاءت أم أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله أوصني، وصيني يا رسول الله. قال لها أهجر المعاصي، أهجر المعاصي. أول وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أهجر المعاصي. أول وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أهجر المعاصي. وده العلماء بيقولوا ليه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها وحافظي على الفرائض فإنه أفضل الجهاد. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اهجري المعاصي قبل ما تعمل الفرائض؟ تربية من النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها اهجري المعاصي. أول حاجة قال لها اهجري المعاصي، وبعد كده قال لها حافظي على الفرائض فإنه أفضل الجهاد. أفضل جهاد تجاهده إنك تحافظ على الفرائض. لو حافظت على الفرائض هتستحوا من الله، لكن عندنا ناس لا يستحون ولا يعرفون الله أصلا. فلما قدم النبي هجران المعاصي قبل الفرائض؟ قال أهل العلم هذا باب تربوي اسمه باب التخلية قبل التحلية. يعني إيه التخلية قبل التحلية؟ يعني لو عندك عربية فيها برومة، البرومة واكلها، وعندك فحص، هتاخد العربية تروح ترشها، وبعد شهر واثنين حطوه على العربية تاني. ليه؟ ما نظفتش. لكن لما تروح العربية تحرقها وتسمكرها وترشها بعد كده يبقى الرش على نظافة، نظفت. فمعنى التخلية قبل التحلية يعني إيه؟ يعني تطلع صفات السيئة وتهجر المعاصي وتهجر المنكرات عشان يبقى قلب نظيف. حينما يستقبل الطاعة يستقبل الطاعة بمحبة وحب ورضا واشتياق ودخول فيه، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اهجروا المعاصي، أول حاجة قال لها اهجروا المعاصي، ثم حافظي على الصلوات على الطاعات على الفرائض فإنه أفضل جاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لن تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكر. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا في حديث البيعة اللي في البخاري في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. كلها إيه؟ كلها نواهي. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان. كل نهي نهي نهي، والبيعة نهي وأمر. أين الأوامر؟ فين الأوامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالش؟ ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله. فين الأوامر؟ وليه قدم النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات دي كلها؟ قال أنه من باب التخلية قبل التحلية. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم من نطق اللغة العربية وأفصح العرب على الإطلاق، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر كلها في كلمة واحدة، ولا تعصوا في معروف فإن العصيان عدم فعل الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم كلهم في الكلمة دي. طب ليه النبي جمع كل دوت وقال الأوامر كلها في كلمة واحدة؟ قال من باب التخلية. النبي صلى الله عليه وسلم عايز ينظف. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة اتملت ذنوب واتملت معاصي وأمراض وعهات، فلا بد من نظافة هذا ثم إدخال الطاعات حتى تدخل على نظافة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها اهجر المعاصي، أعظم حاجة هجر المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هجر مكان يعصى الله عز وجل فيه، أيا كان المكان حبيب إليك، فإن طاعة الله أحب إليك من ذلك. فلست أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك مكانه وذهب إلى مكان آخر ليعبد الله عز وجل. في مكان سوء، جيرانك سوء، اذهب. إن لم تستطع أن تغير اذهب إلى مكان آخر. عندك أصحاب سوء يأمرونك بالمنكر وينهوك عن المعروف، اهجر. اي مكان لا يقربك من الله، اي صحبة، اي طاعة، اي عمل لا يقربك من الله اهجر. فالعمر قليل والحياة بسيطة وستلقى الله عز وجل. فالق الله وانت مجاهد حتى تلقى الله عز وجل على خير. هناك مسألة سئلت فيها كثيرا، بعض الإخوة، بعض الآباء، بعض الأمهات، بعض الإخوة لما يجد أخ فعل خطأ أول حاجة بيعملها يهجره، يخصمه، يقول له أنا مخصمك في الله. ابنك مثلا قلت له حاجه ما سمعش، قلت له صلي ما صلاش، أمي يلا ما تأكلش معايا ما تقعدش معايا وتهجره وتهجره وتخصمه وتقطعه. الزوجة كذلك، صاحبك كذلك. هل هذه المسألة مسألة شرعية ولا مسألة غير شرعية؟ هذا ما أتناوله بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الزجر بالهجر، الزجر بالهجر، يعني أهجرك عشان أزجرك وأخليك تبطل فعل هذا الذي تفعله. هل هذا أمر شرعي ولا غير شرعي؟ الزجر بالهجر يعني عشان أزجرك وأمنعك إنك تعمل كده أهجرك، هل هذا أمري شرعي؟ هذا ليس على الإطلاق، إنما المسألة دي لما بنيجي نشوفها وندرسها ونتكلم فيها بنقول إن لها بتدور مع المصلحة والمفسدة. ركز معايا كويس، عشان معظمها بنعملها مع زوجة، مع ولد، مع صاحب، انك تخاصم واحد وتقطعه عشان تنهاه عن اللي بيعمله او عن معصية او عن منكر او عن اي حاجة، دي بتدور مع المصلحة. يعني ايه المصلحة؟ يعني لو انت مثلا هجرت ابنك وخصمته، هل الهجر دوت النتيجة بتاعته انه هيرجع عن المعصية ويرجع الى طاعة الله ويسترضيك ويقول لك خلاص وانتهى الموضوع، ولا الامر يقول لك طب الحمد لله ان انا كنت تحت سيطرته وكان خانقني، فالحمد لله ان هو دلوقتي ايه اخذ راحتي بقى. فالمسلم لابد أن يكون عاقل لما بتعمل. إذا كان هجري وخصامي لي حيرد إلى الحق إلى طاعة الله، وإنت عندك قيمة عند الولد بيحبك أو عامل لك مكانة، إنك لما تخصمه أو تقطعه أو الزوجة مثلا لو خصمتها أو قطعتها فعارف إن هي مثلا ما تتحملش مثلا إنك تهجرها، أو الولد ما يتحملش إنك أنت تهجره من أو بنتك من من من من حبه فيك، هيصلح حاله يبقى اعمل كده. لكن لو علمت ان الولد لما تقول له تخصمه يقول لك طب الحمد لله انا كنت عامل له حساب دلوقتي خلاص بقى ايه اعيش حياتي براحتي، يبقى انت كده افسدت ولن تصلح. فبتدور مع المصلحه والمفسده، المصلحه فين والمفسده فين. فلو هتقطع ابنك وتخصمه وايه هيزداد سوء ويزداد بعد عن ربنا ويعيش حياته، يبقى انت كده اسأت وفاكر نفسك انك انت في طاعه ربنا، لا انت في معصيه، أنت في معصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر، أول ما هجر الثلاثة بتوع غزوة تبوك، لكن هذا كان أمر من الله عز وجل. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، شوف الأرض واسعة قد إيه، الأرض ضاقت عليه مش قادر ياخد نفسه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، مش عارف ياخد نفسه. ليه؟ كان حب النبي يتغلغل في قلوبهم، فإذا ذهب أحدهم إلى بيته اشتاق لرسول الله فيرجع. فده لما يهجر حد، الحد ده هيموت نفسه عشان يصالح النبي. زي لكم لما يروحوا، كان واحد يروح يخلي النبي عليه السلام قاعد كده ويجي في وشه ويلقي عليه السلام ويبص له كده يشوف هل النبي عليه السلام حرك شفتيه بالرد عليه ولا ما ردش، ويخلي النبي عليه السلام كده واقف كده ويجي يصلي قدامه كده ويبص له يشوف النبي عليه السلام بص له ولا لا. واحد زي كده يبقى النبي عليه السلام عنده حاجه عظيمه، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم بل اعظم من ذلك. لكن خصام النبي ليه مؤثر فيه. لو خصمته زوجته خصمه عياله ولا يهمه، لكن النبي محمد صعب. النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر انه عارف رد الفعل بتاعهم ايه، يعني بيتركك لايمانك وتقواك. لكن لو واحد ما عندوش التقوى ولا عنده الايمان انه يرجع لربنا، يعني هل يعني مثلا لو انت خصمت ابنك، هل محبه الله في قلب ابنك اعظم ولا محبتك انت؟ محبه ربنا المفروض تكون اعظم. فهو لو ما خافش ربنا وما رجعش ربنا مش هيسال فيك. فهذه المساله بترجع للمصلحه والمفسده. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه عملوا كده، الصحابه عملوا كده. يقول ابن عمر رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عمر كان بيجوز ابنه سالم، وسالم ده كان عالم كبير في الحديث، يعني كان يضاهي اباه في العلم، يعني كان اشد من اولاد عبد الله بن عمر. كان عالم يحب الحديث وكان مشهور بروايه الحديث. سيدنا عبد الله بن عمر بيجوز سالم، فدعا الصحابه وذبح وعمل حفله عشان يعزم الناس وليمة. فأبو أيوب الأنصاري من الناس اللي جت عشان يحضر العزوم، وليمة، عامل وليمة. فلما دخل أيوب الأنصاري وجد الحيطة عليها ستاير. طبعا لو اتكلمت في الموضوع ده مش هخلص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بس هقولها بقى وكلنا واعين فيها مش انتوا بس. نهى النبي عن كساء الحائط، نهى النبي عن كساء الحائط، يعني حتى السيراميك الكلام ده كله احنا واعين في مخالفات، حتى الزيت، حتى كل الحاجات دي احنا واعين في مخالفات. النبي صلى الله عليه وسلم لما مسلمة بتصلح الاوضه بتاعتها بالجريد قال لها مسلمة بتعملي ايه؟ قالت له بصلح السقف بتاعها. ايوه قال لها الامر اهون من ذلك، مش مستاهل انك انت تقعد تصلحها، ده احنا خلاص خلصت، يعني هنموت وخلاص. مش بناها انها تعمل ايه، انما احنا بنعمل ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كساء الحائط. كساء الحائط بقى خد عندك بقى من اللي احنا بنعمله، بنصرف اموال طائله على حيطه وفي الاخر هي حيطه، هتترك كل ده وتلقى الله تحاسب على ذلك. لو انت عايز نظافه في حاجه نظافه، لكن احنا بنبالغ في ذلك. ومنها ضمنها الستائر، ستائر الشرع أباحها في مسألة إن في كوها شباك مفتوح عشان العورات، لكن تخش مثلا صالة أو بيت ده الحيطة كلها مكسية ستائر، وستائر غالية. طب ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كساء الحائط. فلما دخل أيوب الأنصاري على سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيحتفل، فلقى الحيطة عليها إيه؟ عليها قماش كتير ستائر. فوقف كده وقال له يا أبا عبد الرحمن، آل الكعبة عندكم؟ هي الكعبة جت عندك هنا ولا ايه؟ ما هو في اللي تحط لها ستائر الكعبة، تحط لها ستائر. فبيقول له ايه؟ آل الكعبة عندكم؟ الكعبة جت هنا بيتكم بقى في كعبة هنا ولا ايه؟ ايه الستائر دي؟ فاستحى كده سيدنا عبد الله بن عمر وكان مؤدب، بص كده في الارض وسكت، استحى يعني. فقال والله يا ابا ايوب غلبنا عليها النساء. عارف بقى النساء، فشغل النساء، فغلبنا عليها جابتها ومحطتهم، نساء غلبتنا عليها. فقال والله لا أدخل لك بيتا ولا آكل لك طعاما. بقول لك النبي نهى عن كساء الحائط وتقول لي غلبنا عليها النساء؟ طبعا سيدنا عبد الله بن عمر اعلم من ابو ايوب الانصاري كتير، فرق كبير، لكن موقف اتحط فيه قال له ما يخشكش. طبعا هو ما قالش كده عشان يأدبه ويرجعه، لا، ابن عمر اورع واعلم وافقه من كده، لكن قبلها منه وبعد كده راح استرضاه ورضاه وكلمه ان وكل سيدنا عبد الله بن عمر لإيمانه ودينه، ان إيمانه ودينه يمنعه ان هو يهجر، فراح كلمه وراح رضاه بعد كده وبتاع. فاذا دي المساله، اذا كنت عارف ان الهجر هيجيب نتيجه افعل، مش هيجيب نتيجه ما تعملش، لان ممكن الامر يزداد سوء. ولذلك لما سيدنا عمر روى الحديث بتاع لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، المرأة إذا أردت أن تصلي في المسجد ما تمنعهاش، صلاتها ببيتها أفضل، اختلفناش، لكن لو راحت تصلي في المسجد ما تمنعهاش. فقال أحد أبنائه والله لنمنعهن. قال له إيه؟ قال له والله لنمنعهن. قال له بقول لك النبي قال، بيقول لابنه النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وانت تقول لي امنعهم؟ والله لا احدثك ابدا، ما تكلمنيش تاني. شوف كان السنه عندهم غاليه ازاي يا جماعه. وطبعا اذا ذكر هذا المجال فاحنا لازم نذكر موقف السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. السيده عائشه زوجة سيد الخلق، وسيد الخلق أجود بالخير من الريح المرسلة. سيد الخلق أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني جود وكرم لا حدود له، والله أعظم من ذلك. فعائشة رضي الله عنها تربت بين النبي وبين أبيها. من أبوها؟ أبو بكر اللي طلع كل ماله وحط النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا تركت لأهلك؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. فطلعت زوج أبوها أبو بكر وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، هتطلع لمين يعني؟ فكان عندها كرم رهيب، كرم لا يبارى. وكان ابن اخوها عبد الله بن الزبير كان ناشف شويه، بخيل شويه، واخد بقى من ايه، من عيله ابوه. فجت السيده عائشه ده كان عندها ارض غاليه جدا، فراحت مطلعها كلها صدقه لله عز وجل، كرم بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجي له 100,000 و200,000 في اليوم يوزعهم ويبت رابط حجر على بطنه، مش من جوع، مش من قلة، لا كان في كتير، لكن هو هكذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلما تصدقت بها وصل الامر لابن اختها اسماء اللي هو ايه، عبد الله بن الزبير. فقال والله لتنتهين عائشة عن صدقاتها هذه وإسرافها هذه في النفقة أو لأحجرن عليها، أحجر عليها. طبعا أنتوا عارفين بقى ولاد الحلال كتير اللي قاعدين وسمعوا الكلمة وراحوا إيه، راحوا نقلوها. فقالوا يا أم المؤمنين عبد الله بن الزبير بيقول كذا، قالت أو قال ذلك؟ قال آه. فأقسمت ونظرت ألا تحدث عبد الله أبدا، ما تكلموش خالص. عائشة لها مكانة، عبد الله بن الزبير بيحبها جدا لأن خالته، بيحبها جدا لو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيحبها حب شديد، لكن هو لسانه طلع في الكلمة دي عشان هو كان حريص شوية واستعجب من كثرة إنفاقها، فطلعت منه كده. فلما قال لي قال أنا قلت إيه، أخذ يعتذر لها، قالت له أنا أقسمت بالله ونظرت لله إني ما أكلمكش تاني. استعد عليها بكل الصحابة وكل والصحابة الكبار يخش لها يقول يا أم المؤمنين أنت رويتي حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أنت اللي روي الحديث عن النبي. قالت لهم ده لازم يتربى. فمش قبل أي حد ونظرت، فعملوا جيل المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود، كانوا طلاب عندها، طلابها يعني، بيسألوها ويتعلموا منها. وكانت عائشة رضي الله عنها حتى ستارة كده عشان ما حدش يشوفها، حتى ستارة كده ما حدش يدخل عليها يعني يكلمها، يكلمها من وراء الستار. وإذا سألتموهن متاعا، يعني عايزين تسألوها في حاجة، عايزين حاجة منها، من وراء إيه؟ حجاب، حتى ستارة. فجم كده عند الستارة وعملوا حيلة، جابوا عبد الله بن الزبير، وراحوا جايبين عباية واسعة كبيرة، وراحوا محطين عبد الله بن الزبير في الوسط، وحطوا العباية عليهم الثلاثة، ودخلوا على عائشة ورا الستار. فقالوا لها يا أم المؤمنين احنا عايزين نسألك، ندخل؟ قالت لهم ادخلوا. قالوا ندخل جميعا؟ خشوا كلنا. استغربت، خشوا كلكم. راح ايه، دخل من ورا الايه، من ورا الستر، دخلوا في العباية ووفروا الستر. راح تفعين عبد الله بن الزبير دفعه ورا الستارة، فدخل لقى من خلف الستارة اشخلته، حرم عليه محرم. فدخل فأخذ يقبل رأسها ويقبل يدها ويقبل قدميها ويعتذر ويبكي، وهي ابدا تتمنى عليه. فأدلها بقى كفاية يا ام المؤمنين، ده نفسيته اتدمرت. قالت خلاص، انا كنت نظرت والنظر شديد، فعشان افك النزل دوت، جابت في رواية 40 في 400، اعتقد 40 واحد في رواية 400 عشان تتحلل من نزرها وتكلمه. شوف انفقت قد ايه عشان تكلمه. بس عائشة من عبد الله بن الزبير يعني لف الدنيا كلها عشان يصالح. فده اللي ينفع. لكن انك انت مثلا واحد صاحبك مثلا عمل معاك حاجه تقول له والله انا مخصمك في الله ومش هكلمك وخلاص، طب انت تأسم بذلك ان كان الامر يزداد سوء. فلنحذر من هذا الامر. نسأل الله عز وجل الهدى والرشاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في امرنا، ثبت اقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا كلنا، ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي علينا من يأخذ بأيدينا إليك ويقيم شرعك فينا يا رب العالمين، ولا تولي علينا شرارنا ومن لا يتق الله عز وجل فيه. اللهم من ولي أمرا من أمة محمد فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمة محمد فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم أحيي الغيرة في قلوب حكام المسلمين، اللهم اجمع قلوبهم على قول لا إله إلا الله، وعلى إحياء الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فتجعلهم كعصف مأكول. آمين آمين آمين.